قضامر الطفولة من زمان ومرت أياما، ولو عمري قضى كله طفولة كان ما ملة. قضى عمر الطفولة من زمان ومرت أياما، ولو عمري قضى كله طفولة كان ما ملة. وكان استاذنا يسأل سؤال يصعب فهامه، وكنا ننتظر حل السؤال وما لقى حله. ويطلع دفتر كل عليه يعلق أحلامه، وفسحتنا تصير أوراق لجل القدس محتلة. كبرنا وكبرت معنا الجروح وكبرت آلامه، وصارت علة المقدس معاها علة وعلة. ويطلع دفتر كل عليه يعلق أحلامه، وفسحتنا تصير أوراق لجل القدس محتلة. كبرنا وكبرت معنا الجروح وكبرت آلامه، وصارت علة المقدس معاها علة وعلة. معاها علة ضعف العراق وجور صدامه، ودين بالجزائر وقفت لله من شلة. وبالسودان به شعب مريض وبانت عظامه، وفقر الهند وقلوب من الآهات من سلة. وبعد النصر في كابل خذول كثرة قسامه، وجت من الفلبين الدموع الحمر من هلة. وصربين لعين بالصليب يعزز جرامه، رفض في البوسنه ولا كسوفا تعلن المله. وبعد النصر في كابل خذول كثرة قسامه، وجت من الفلبين الدموع الحمر من هله. وصربين لعين بالصليب يعزز جرامه، رفض في البوسنه ولا كسوفا تعلن المله. وفي الشيشان يذبح شعب لجله يعلن اسلامه، وخليل بالكويت يصيح لحد رد له خله. وغرب بات يستنكر ويشجب يكذب علامه، مواثيق وقرارات نهايتها على السلة. غدر موت يدين اليهود وشورح خامة، وحنا همنا بالليل وين ندور الشلة. متى حلم الطفولة بيتحقق يرفع الهامة، ويلقى استاذنا عقب السنين اللي مضت حلة. متى حلم الطفولة بيتحقق يرفع الهامة، ويلقى استاذنا عقب السنين اللي مضت حلة. متى حلم الطفولة بيتحقق يرفع الهامة.